بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأفاضل، مع أول شرط من أشراط الساعة الكبرى الأرضية، المسيح الدجال عليه لعنة الله، وعلم الساعة وأشراطها من أهم العلوم التي يجب أن تضبط وأن تنشر في الناس، لأن فيها معرفة ما سيحصل للناس من فتن، وكيفية التعامل معها، وسبل النجاة منها. وأعظم فتن الأرض إطلاقاً فتنة المسيح الدجال، وقد تتابع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على التحذير من هذه الفتنة، ودرج على هذا السبيل علماء الإسلام. ونحن في الحقيقة أحوج ممن سبقنا إلى التذكير والتحذير من هذه الفتنة العظيمة، لأننا أقرب إلى خروجه. قال السفاريني رحمه الله في لوامع الأنوار، قال: مما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال. قال: وقد قال ابن ماجه: سمعت الطنافسي يقول، سمعت المحاربي يقول: ينبغي أن يرفع هذا الحديث، يعني حديث الدجال، إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب. وهذا إن دل فإنما يدل على اهتمام السلف بهذه الأمور وبيانها وغرسها في قلوب الناشئة. قال: وقد ورد أن من علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر. وقد أخرج أحمد وابن خزيمة وأبو يعلى والحاكم عن جابر مرفوعا: يخرج الدجال في خفقة من الدين، وفي رواية: في خفة من الدين وإدبار من العلم. قال: فينبغي لكل عالم، ولا سيما في زماننا هذا الذي اشرأبت فيه الفتن وكثرت فيه المحن واندرست فيه معالم السنن، وصارت السنة فيه كالبدع، والبدعة شرع يتبع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العلي العظيم. انتهى كلامه رحمه الله، فذكر أن من علامات خروجه أن لا يذكر على المنابر. وهذا حديث عن راشد بن سعد، قال: لما فتحت استخر نادى مناد: ألا إن الدجال قد خرج. قال: فلقيهم الصعب ابن جثامة فقال: لولا ما تقولون لأخبرتكم أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. والحديث حسنه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. فالتذكير بهذه الفتنة وتخويف الناس منها من أسباب عدم الوقوع فيها وعدم وقوعها، وتدفع المسلم إلى الخوف من إدراكها، وتحثه على طاعة الله وعلى بذل الأسباب التي تنجيه من هذه الفتنة العظيمة. والدجال أيها الأفاضل رجل من بني آدم عظيم الخلقة كثير الفتنة، سمي بالدجال لكثرة كذبه ودجله وتغطيته للحق، وسمي بالمسيح لأن عينه عوراء ممسوحة، فهو مسيح ضلالة يدعي النبوة ثم يثني فيدعي الألوهية ويأتي بالخوارق ويأتي بالشبهات العظيمة امتحانا للعباد، ويبعث في زمان اختلاف وتباغض من الناس وخفة من الدين، فيرد كل منهل وتطوى له الأرض وتعظم به الفتنة. وقد تواترت بخروجه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحذر منه الأنبياء على مر العصر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر، أي كافر، رواه مسلم. قال القرطبي رحمه الله: قال: وفائدة هذا الإنذار الإيمان بوجوده والعزم على معاداته ومخالفته وإظهار تكذيبه وصدق الالتجاء إلى الله في التعوذ من فتنته. وعن ابن عمر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركم ما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور، وإن الله عز وجل ليس بأعور. والحديث صحيحين. والتحذير من هذه الفتنة لأنه كما تقدم أعظم فتنة على وجه الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. وعن هشام بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، رواه مسلم. وعن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. وفي حديث آخر قال: ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال. ولعظم هذه الفتنة لم يدع النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من أحواله أو أوصافه إلا وبينه، كما بين زمن خروجه ومكان ذلك وما يسبقه من علامات، وبين ما يحصل من فتنته، وحذر وأنذر وأعاد وكرر، حتى ظنه الصحابة رضي الله عنهم أنه في ناحية النخل وأنه خارج فيهم. أما زمن خروج الدجال فالدجال يخرج في زمن المهدي بعد الملحمة الكبرى التي تكون بين الروم وبين المسلمين، وبعد فتح القسطنطينية بقليل، ويدركه عيسى عليه الصلاة والسلام، وعيسى هو الذي يقتل المسيح الدجال، ويكون خروج الدجال إثر فتن عظيمة وقحوط متوالية في رقة من الدين وبغض من الناس واختلاف ذات بين وإدبار من العلم. فعن حذيفة قال: ثلاث فتن والرابعة تسوقهم إلى الدجال، التي ترمي بالرطف، والتي ترمي بالنشف، الرطف حجارة، والنشف حجارة سود خفيفة ينظف بها الجلد الميت. قال: والسوداء المظلمة التي تموج كموج البحر، والرابعة تسوقهم إلى الدجال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الصادق المصدوق يقول: إن الأعور الدجال مسيح الضلالة يخرج من قبل المشرق في زمان اختلاف من الناس وفرقة، فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض في 40 يوما، الله أعلم ما مقدارها، الله أعلم ما مقدارها. قال: وينزل الله عيسى ابن مريم فيأمهم، فإذا رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، قتل الله الدجال وأظهر المؤمنين. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمام الدجال سنين خداعة، يكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الفويسق، يتكلم في أمر العامة. وعند أحمد من حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يتمنون فيه الدجال. قلت: بأبي وأمي مما ذاك؟ قال: مما يلقون من العناء والعناء، فالعناء سيزداد قبل الدجال. وعنه قال: لا يخرج الدجال حتى لا يكون غائب أحب إلى المؤمن خروجا منه. وعن أبي الطفيل قال: كنت بالكوفة فقيل: إن الدجال قد خرج. قال: فأتينا على حذيفة بن أسيد وهو يحدث الناس، قال: فقلت: هذا الدجال قد خرج. قال: اجلس. قال: ثم جاء العريف فقال: إن الدجال قد خرج، وإن أهل الكوفة يطاعنونه. قال: اجلس. قال: فجلست فنودي: إنها كذبة صباغ. قال: فقلنا: يا أبا سريحة، ما أجلستنا إلا لأمر، فحدثنا. قال: إن الدجال لو خرج في زمانكم لرمته الصبيان بالحجارة، ولكن الدجال يخرج في زمن بغض من الناس وخفة من الدين وسوء ذات بين، فيرد كل منهل فتطوى له الأرض كطي فروة الكبش حتى يأتي المدينة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر جهدا أو جهدا يكون بين يدي الدجال، فقالوا: يا رسول الله، أي المال خير يومئذ؟ قال: غلام شديد يسقي أهله الماء، أما الطعام فليس، لا يوجد طعام. قالوا: فما طعام المؤمنين يومئذ؟ قال: التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. فقالت عائشة: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: عرب يومئذ قليل. والعرب كما جاء في الحديث تستحليهم المنايا، ويكون قبل ظهور المهدي موتان شديد في الناس. قال: والعرب يومئذ قليل، وإمامهم رجل صالح. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قبل الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة على الأرض. قال: ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت، الغنم والبقر ونحوه كله يهلك إلا ما شاء الله. قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بذابق، بلدتين من بلدان الشام. قال: فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. وسبوا تضبط بسبو وسبوا، وكلاهما صحيح. وهذا يدل على أن الحروب في آخر الزمان ستكثر بين الروم وبين المسلمين، والمسلمون سيسبون من الناس من الروم أناس كثير، ثم هؤلاء يسلمون ويجاهدون فيسبون من الروم أناس كثير. فيقول الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا أو سبوا منا. فيقول المسلمون: لا والله، لا نخلي بينكم وبين إخواننا. قال: فيقاتلونهم فينهزموا ثلث لا يتوب الله عليهم، أي ثلث من جيش المسلمين، ولا يتوب الله عليهم، أي لا يلهمهم التوبة. قال: ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله عز وجل. قال: ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية. قسطنطينية إنما تفتح بالتكبير والتهليل، ولم تفتح بعد. قال: فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم في أغصان الزيتون. وهذا يدل أن الحروب في آخر الزمان إنما تكون بما كان عليه السلف، على الخيول والسيوف والرماح ونحو ذلك. قال: إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. قال: فيخرجون، وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج. قال: فبينما هم يعدون للقتال، أي لقتال الدجال، ويسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة، أي صلاة الفجر، فينزل عيسى بن مريم. قال: فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. والحديث في صحيح مسلم، وهكذا نحوه في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود ذكر الملحمة. قال: فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، أي خرج إليهم وقام إليهم بقية أهل الإسلام، لأن المسلمين في الأيام الثلاثة يصطفون، ثم تخرج في كل يوم شرطة، أي جماعة من الجيش، يتعاقدون أن لا يرجعوا إلا بالنصر أو الشهادة. فكلما خرج قسم فنوا كلهم وماتوا، ثم في اليوم الرابع ينهدوا وينهضوا كل الجيش الإسلامي إلى جيش الروم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيجعل الله الدبرة عليهم، أي يولون الأدبار. قال: فيقتلون مقتلة عظيمة، أو قال: لا يرى مثلها، أو قال: لم يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجانباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. فيعتاد بنو الأب، كانوا 100، فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح، أو أي ميراث يقاسم؟ قال: فبينما هم كذلك استمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ أن الدجال قد خلفكم في ذراريهم، أن الدجال قد خلفهم في ذراريهم. قال: فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون. قال: فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: عمران بيت المقدس خراب يثرب. وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. فهذا بيان لوقت خروجه وما يسبقه من جهة وما يسبقه من أمور وفتن عظام. أما من أي جهة يخرج الدجال؟ الدجال يخرج من جهة المشرق. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يخرج في يهودية إصبهان. يهودية محلة يسكنها اليهود في إصفهان. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من يهودية إصبهان معه 70,000 من اليهود عليهم السيجان. وفي رواية: يتبع الدجال من يهود إصفهان 70,000 عليهم الطيالسة. والطيالسة والسيجان شيء واحد، رداء ينسج من حرير ونحوه، يكون لونه أخضر يوضع على الكتف. رداء من حرير ونحوه أخضر يوضع على الكتف. هؤلاء اليهود يكونون لابسين له في هذا الزمان وهو من ثيابهم. وفي حديث النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال وفيه: إنه خارج من خلة، أي من طريق بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، فيا عباد الله أثبتوا، فيا عباد الله أثبتوا. وعن فاطمة بنت قيس في قصة تميم قال: ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، أي ليس هو إلا من جهة المشرق، وأومى بيده إلى المشرق. فهذه الأحاديث تدل على أن خروجه من جهة المشرق. قال ابن حجر رحمه الله: وأما من أين يخرج فمن قبل المشرق جزما، وهذا لا شك فيه، وقد جاء في بيانه من أرض بالمشرق قال لا خراسان. قال ابن كثير: فيكون بدو ظهوره من أصبهان، من حارة بها يقال لها اليهودية، وينصره من أهلها 70,000 أو 70,000 يهودي عليهم الأسلحة والسيجان، وهي الطيالسة الخضر. قلت أقول أنا: هذا بدو ظهوره والاتباع. أما أول مدينة يخرج فيها بعد البحر فخراسان، لأنه محبوس في جزيرة في البحر. أول بلد يطأه بعد البحر خراسان، ثم يأتي أصبهان، هنا يتبع ويخرج منها، وقد اتبعوا 70,000 من يهودها، ويتوجه بهم إلى بلاد العرب، فيدخلها من خلة بين الشام والعراق. فمن خراسان يبدأ الخروج، ومن الصهان يؤيد وينصر، ومن خلة بين الشام والعراق يخرج على بلاد العرب. قال: فعاث يمينا وعاث شمالا، ينتشر شره وتعظم فتنته ويكثر أتباعه، والعلم عند الله عز وجل. وأما صفات الدجال فلم يترك نبينا عليه الصلاة والسلام شيئا من صفاته إلا وقد بينه أتم بيان، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا، من كثرة ما حدثه من الأوصاف حتى خشي أن لا يحفظ. هذه الكثرة من الأحاديث حتى لا يقف على كل الأوصاف التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. وعن أبي أمامة في حديث طويل قال: فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي. قال القرطبي رحمه الله: وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدجال وصفا لم يبق معه لذي لب إشكال. أوصافه كثيرة أجتزع على بعض الأحاديث ثم ألخصها. من ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام الدجال في المنام، قال: رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية. وجاء في حديث النواس بن سمعان: إنه شاب قطط، أي شديد جعودة الشعر، عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن. وفي حديث عبادة: إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج، والأفحج ما تباعدت قدماه، جعد جعد الشعر أعور مطموس العين، ليس بناتئة ولا جحراء، ليس الظاهرة خارجة ولا غائرة، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. وجاء في حديث تميم قال: فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا. وفي حديث أبي هريرة: أما مسيح الضلالة فإن أعور العين، أجل الجبهة، عريض النحر، فيه دفأ أي انحناء. وجاء في حديث ابن عمر: ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة، طافئة من الانطفاء أي ذهب نورها. وفي رواية: أعور عين اليمنى كأنها عنبة طافية، طافية أي بارزة. وفي رواية: إنه لم يكن نبي قبلي إلا وصفه لأمته، ولأصفنه صفة لم يصفها من كان قبلي، إنه أعور، والله تبارك وتعالى ليس بأعور، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية. وخلاصة الأوصاف أنه رجل شاب عظيم الخلقة، عظيم الجسم، قصير القامة مع انحناء، أجل الجبهة، عريض النحر، متباعد الساقين، صغير الرأس، كأن رأسه أصلة، جاء في الحديث، أي رأس حية أو غصن شجرة، جاء في الحديث فيلمانيا، كأن شعره أغصان شجرة، جعد الشعر كثير الشعر، آدم البشرة مع حمران ولمعان، ممسوح العين أعور كأن عينه عنبة طافية، وعلى عينه ظفرة غليظة، لحمة غليظة جهة الأنف، عقيم لا يولد له، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأ ذلك كل مؤمن. وقد أشكل عند العلماء من وصفه شيئان اثنان: أولا لونه، وثانيا عوره. أما اللون فجاء في الأحاديث أحمر، وجاء آدم، وجاء هجان أزهر أي أبيض مضيء، وجاء هجان أقمر، فالأحمر والهجان والأزهر والأقمر هذه معناها أنه أبيض شديد البياض مشرب بحمرة، والآدم الأسمر وهو يخالف الأول. قال ابن حجر: في محاولة للجمع بين الأحمر والآدم، قال رحمه الله: يمكن أن تكون أدمته صافية، ولا ينافي أن يوصف مع ذلك بالحمرة، لأن كثيرا من الأدم قد تحمر وجنته، أي لما يخجل، لما يغضب، وهذا في الحقيقة لا يخفى أن فيه تكلف، لا سيما وقد قال في أول فتح الباري: والأحمر عند العرب الشديد البياض مع الحمرة، والآدم الأسمر. نعم قد تحمر وجنة الأسمر عند التعب ونحوه، ولكن لا يطلق عليه أنه أحمر، ثم الوصف بأنه هجان أقمر أزهر ينافي السمرة، فالإشكال قائم. والجمع بين هذا إما أن يسلك مسلك الترجيح فيقال رواية الصحيح أنه أبيض، والرواية التي فيها أسمر فيها ضعف، لا سيما أن في بعض ألفاظها غرابة. وأما أن يقال إن هذا من جملة دجل الدجال وتنويهه على الناس فيغير هذه الصفة تضليلا ودجلا، غير أن هناك علامة فيه واحدة لا يستطيع الدجال أن ينفك عنها أبدا، ما هي؟ هي أنه عيب عينه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فأما هلك الهلك فإنه أعور، يعني إذا هلك الناس فيه وضلوا فاعلموا أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. فكأنه يقول: فمهما كان حال الدجال والصفات وضل فيها الناس وهلكوا فاعلموا أنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فتكفيكم هذه الصفة. أما العور وعيب العين فالألفاظ فيها في الأحاديث جاء أنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة بالهمزة، وجاء عينه اليمنى كأنها عنبة طافية أي منطفئة، وجاء أن الدجال أعور عين اليمنى وعينه الأخرى كأنها عنبة طافية، وجاء إن إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري، وجاء الدجال أعور العين اليسرى مطموس عينه اليسرى والأخرى كأنها عنبة طافية عينه طافئة، جاء أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا جحراء، وجاء ممسوح العين عليها ظفرة غليظة. فاجتمع عندنا من مجموع الألفاظ أن الدجال عينه اليمنى عوراء بارزة كأنها كوكب دري وعنبة طافية، واليسرى عوراء مطموسة منطفئة ممسوحة عليها ظفرة غليظة لا بارزة ولا غائرة. وقد جمع ذلك في حديث ابن عباس قال: مطموس عينه اليسرى والأخرى كأنها عنبة طافية. فالصحيح اليمنى فيها طافية يعني بارزة، واليسرى طافئة أي مطموسة، وفيه دلالة أن كلا عيني الدجال معيبة، وأن عيب العين فيه ظاهر لا يلتبس على أحد، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا: لا يهلك بعده إلا هالك. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: مكتوب بين عينيه كافر، وفي رواية: مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يعني متعلم وغير متعلم. قال النووي رحمه الله: الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها وأنها كتابة حقيقية جعلها الله عز وجل آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، ويظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته. وقال ابن كثير: فبين، يقول معذرة، قال ابن كثير: فبين عينيه مكتوب كافر كتابة ظاهرة. وقد حقق ذلك الشارع في خبره بقوله كافر، فدل ذلك على أنه كتابة حسية لا معنوية كما يقول بعض الناس. والدجال يخرج والناس في جهل ومعه فتن وخوارق عظيمة، ومن هذه الخوارق ما قاله عليه الصلاة والسلام: معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، يعني الرسول أعلم بما مع الدجال من الدجال. قال: معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمط ثم ليطأطئ رأسه فيشرب فإن منه فإنه ماء بارد، رواه مسلم. وجاء في حديث النواس: كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، قال: فتروح سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم، قال: فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخريبة فيقولها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، أي كذكور النحل، يتبع بعضها بعضا، هذه فتنة للناس. قال: ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جذلتي رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. والحديث عند مسلم. وهذا الشاب يخرج من المدينة وهو من خير الناس يومئذ، قال عليه الصلاة والسلام: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل بعض الصباخ، صبخة الجرف جاء في الأحاديث، التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل وهو من خير الناس أو من خيار الناس، فيتلقاه المسالح أصحاب السلاح، سلاح الدجال، فيأخذونه فيريدون قتله، فيقول بعضهم لبعض: ألم ينهكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ فيأتون به الدجال فيقول: ألا تؤمن بي؟ ألست بربك؟ فيقول: أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله حديثه. فيقول لأصحابه: شبحوه، أي يمدد على الأرض ويربط بالأوتاد، ثم يوسع ضربا على ظهره وبطنه، ثم يقول له: أو ما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب. فيؤمر به فيؤتى بالمنشار فيفرق فرقتين، ثم يمر بين الفرقتين ويناديه فيقوم، فيسأله فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حدثنا رسول صلى الله عليه وسلم حديثه، وأصحابه يزدادون إيمانا به وبضلاله، ثم يريد أن يذبحه، فيجعل الله عز وجل رقبته من نحاس فلا يستطيع، فيحمله فيرميه في النهر الذي هو نار، وقد رماه في الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء من حديث المغيرة قال: ما سأل أحد النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال أكثر ما سألته، وإنه قال لي: ما يضرك منه؟ قلت: لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال: هو أهون على الله من ذلك. والذي ذهب إليه جماهير أهل السنة إلى أن هذه الخوارق حقيقية يجريها الله عز وجل على يد الدجال فتنة للناس، هذا مذهب جماهير العلماء عليهم رحمة الله. قال ابن كثير: وقد تمسك بهذا الحديث طائفة من العلماء كابن حزم والطحاوي وغيرهما في أن الدجال ممخرق مموه لا حقيقة لما يبدي للناس من الأمور التي تشاهد في زمانه، بل كلها خيالات عند هؤلاء. ثم قال: والذي يظهر من الأحاديث المتقدمة أن الدجال يمتحن الله به عباده بما يخلقه معه من الخوارق المشاهدة في زمانه، كما تقدم أن من استجاب له يأمر السماء، ذكر من نحو هذا الكلام. وقال قاضي عياض: وفي قوله في هذا الحديث: هو أهون على الله من ذلك، أي من أن يجعل الله ما يخلقه على يده مضلا للمؤمنين مشككا لقلوب الموقنين، بل ليزداد الذين آمنوا إيمانا، يعني هو أهون من ذلك ليس أهون لا يكون معه شيء حقيقي، إنما أهون أن يضل المؤمن بهذه الأشياء التي أظهرها الله عز وجل حقيقة على يديه. هذا معنى هذا الكلام. قال: ليزداد الذين آمنوا إيمانا وليرتاب الذين في قلوبهم مرض والكافرون، كما قال له الذي قتله ثم أحياه: ما كنت قط فيك أشد بصيرة مني الآن. لا أن قوله أهون على الله من ذلك أنه أي أنه ليس شيء معه من ذلك، بل أن يجعل ذلك آية على صدقه، فكيف وقد جعل الآية على كذبه وكفره ظاهرة بقراءة من لا يقرأ، زيادة على شواهد كذبه من صدقه ونقصه. هذا مذهب جماهير أهل السنة عليهم رحمة الله. ولأجل هذه الشبهات وهذه الأمور يتبع الدجال أناس كثير، من أعظم أتباعه اليهود كما تقدم، يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، ومن أتباعه الأعاجم والترك. جاء في حديث أبي بكر المتقدم قال: يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. وجاء في حديث أبي هريرة قال: ينزلن الدجال بخوزة وكرمان في 70,000 كأن وجوههم المجان المطرقة. قال ابن كثير: فيكون بدو ظهوره من إصفهان من حارة بها يقال لها اليهودية، وينصره من أهلها 70,000 يهودي عليهم الأسلحة والسيجان وهي الطيالسة الخضر، وكذلك ينصره 70,000 من التتار وخلق من أهل خراسان، ومن أتباعه الجهلة من الأعراب. قال عليه الصلاة والسلام: وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك تؤمن بي؟ فيقول: بلى. قال: فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، فيقول له: يا بني اتبعه فإنه ربك. ومن أتباعه النساء. جاء في الحديث: نعمة الأرض المدينة إذا خرج الدجال على كل نقب من أنقابها ملك لا يدخلها، فإذا كان كذلك رجفت المدينة بأهلها 3 رجفات، لا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، وأكثر من يخرج إليه النساء، وذلك يوم الخلاص، وذلك يوم تنفي المدينة الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد. وجاء أن الرجل ليربط أمه وأخته وزوجته خشية الخروج إليه. ومن أتباعه الخوارج أهل الزيغ والضلال. قال عليه الصلاة والسلام: كلما خرج أو ظهر فرق قطع، أو كلما ظهر قرن قطع، روايتان. ذكر ذلك أكثر من 20 مرة حتى يخرج الدجال في عراضهم أي في جيشهم فيكونون من جنوده. وأشد الناس على الدجال بنو تميم. في صحيح البخاري قال أبو هريرة: ما زلت أحب بني تميم منذ 3، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال. فالدجال حق وخارج في هذه الأمة لا محالة. والإيمان بالدجال أيها الأفاضل واجب، وإنكار ذلك ضلال. والدجال حي الآن، محبوس في جزيرة من جزر البحر من جهة المشرق، ووجوده وحياته الآن دلالة على قصور علم الناس، وأنه مهما تقدمت آلاتهم وأقمارهم الصناعية أنهم لم يستكشفوا كل الأرض. فهؤلاء أجوج ومأجوج ذكرهم الله عز وجل في كتابه، وتواترت بظهورهم الأحاديث في كثرة كاثرة، حتى إنهم إذا خرجوا سيشربون البحار والأنهار ويقتلون البشر، وهم موجودين الآن خلف السد حبسهم ذو القرنين في ملايين مملينة لا يعلم مكانهم إلا الله عز وجل. إذا قال الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالعباد علمهم قاصر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذه الأمة إلى يوم القيامة، مهما أوتيت من تقدم فتقدمها وما بلغوا معشار ما أتيناهم، لم يبلغوا معشار ما أوتي الأمم السابقة من التقدم والحضارات وغير ذلك. وذلك جلس بعض خلفاء بن عباس يوما على كرسيه وعنده حاشيته، فقال: ما الذي أعجب فرعون من مصر؟ يعني ما الذي في مصر حتى يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ما الذي غره؟ ما الذي في مصر؟ فقال أحد العلماء: يا أمير المؤمنين، ما ترى بقية ما دمر، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كان يعرشون. الذي تراه الآن من حضارة وغير ذلك إنما هو بقية ما دمر. قال عليه الصلاة والسلام: وهو خارج فيكم لا محالة. وقال: إنما يخرج الدجال من غضبة يغضبها. قال القرطبي: الإيمان بالدجال وخروجي حق، وهذا مذهب أهل السنة وعامة أهل الفقه والحديث، خلافا لمن أنكره أو أنكر أمره من الخوارج وبعض المعتزلة. وقال ابن كثير: وقد أنكرت طوائف كثيرة من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة خروج الدجال بالكلية، وردوا الأحاديث الواردة فيه. قال: فلم يصنعوا شيئا، وخرجوا بذلك عن حيز العلماء لردهم ما تواترت به الأخبار الصحيحة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما حياة الدجال وأنه حي، بقي شيء قليل. من أعجب الأحاديث في هذا حديث فاطمة بنت قيس، قالت: سمعت مناديا ينادي الصلاة جامعة. قال: فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. قال: فلما قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال عليه الصلاة والسلام: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: تدرون لما جمعتكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، لم يحدث شيء ولم يأتني خير حتى أوزع عليكم، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. حدثني أنه ركب البحر في سفينة بحرية فلعبت بهم الأمواج أو لعب بهم البحر شهرا. يقول: حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم أرفأوا، يعني مرفأ، أرفعوا على جزيرة. قال: حتى مغرب الشمس، خشوا أن يدخلوا قبل ذلك. قال: فجلسوا في أقرب السفينة، أي في القوارب الصغيرة التي تكون خلف السفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيهم دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة شعره. لقيتهم دابة شعرها كثير لا يدرى رأسها من دبرها، فقالوا: ويلك، ما أنت؟ وظنوا أنها جنية. فقالت: أنا الجساسة، أي أجس الأخبار للدجال، ومن هنا سميت الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم، انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، والدير مكان العبادة، ولكنه هنا جاء في رواية إلى الرجل الذي في القصر، يعني قصر الدجال، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبته إلى كعبيه بالحديد. فقلنا: ويلك، ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري فأخبروني من أنتم. أو ما أنتم؟ قالوا نحن أناس من العرب، ركبنا سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، أي حين اشتد موجه، فلعبت بنا الموج شهرا حتى أرفعنا إلى جزيرتك. قال ذكروا له حديث الجساسة وأخبرتهم وأنهم أتت بهم إليه، وأنه إلى خبرهم بالأشواق، فسألهم قال أخبروني عن نخل بيسان، نخل بالأردن. قلنا عن أي شيء أو شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ قلنا نعم. قال أما إنه يوشك أن لا تثمر. ثم قال أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا عن أي شيء تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. ثم سألهم عن عين زغر، عين بالشام. سألهم عنها الناس هل يسقون منها، فأخبرهم أنها يوشك أن يذهب ماؤها. ثم سألهم قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال قاتله العرب؟ قال نعم. قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج، فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من عجب هذا الحديث وأنه من جهة المشرق، فهذا الحديث يدل على أن الدجال كان موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه حي الآن وينتظر الإذن بالخروج على الناس فيخرج. وهذا فيه دلالة على أن ما يذكر عن ابن الصياد الذي حديثه في الصحيح أنه ليس هو الدجال المراد بهذه الأحاديث، إنما هو دجال من الدجاجلة. أما خروجه ومكثه في الأرض فإنه يخرج من المشرق ويمكث في الأرض 40 يوما. سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا المكث، فقال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فقالوا يا رسول الله اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، أقدروا للأمر قدرة. وهذا يدل على عظم اهتمام الصحابة بدينهم وعلى منزلة الصلاة في قلوبهم، وأن استماعهم لهذه الأحاديث ليس للتسلية، إنما هو علم لا بد أن يفهموه ويأخذوا هبته ويحذروا إدراكه. وهذا حكم خاص، ولو ترك الأمر لعقول الناس لم اهتدوا إلى ذلك. فيمكث في الأرض 40 صباحا، قال ابن كثير رحمه الله، ويتدنى فيأخذ البلاد بلدا بلدا، وحصنا حصنا، وإقليما إقليما، وكورة كورة، ولا يبقى بلد من البلاد إلا وطئه بخيله ورجله، غير مكة والمدينة، وهكذا بيت المقدس. ومدة بقائه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيام الناس هذه. قال ومعدل ذلك سنة وشهران ونصف. وقد خلق الله على يده خوارق كثيرة يضل بها من يشاء من خلقه، ويثبت معها المؤمنون فيزدادون بها إيمانا مع إيمانهم وهدى مع هدايتهم. فهذه الفتنة تعم الأرض، والناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليفرن الناس من الدجال في الجبال. قالت أم شريك يا رسول الله فإن العرب يومئذ؟ قال هم قليل. ومن نجا من هذه الفتنة نجا من الفتن كلها. قال عليه الصلاة والسلام من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا: موتي والدجال وقتل إمام مصطبر بالحق معطيه، يعني عثمان رضي الله عنه. وفي حديث النواس: ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. وهذا فيه أن نجاة من فتنته في الدنيا عند خروجه نجاة من فتن الآخرة. ولعظم هذه الفتنة بيّن النبي عليه الصلاة والسلام العواصم منها. من أهم هذه العواصم الاستعاذة بالله عز وجل من فتنته. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الاستعاذة من المسيح الدجال وفتنته، خاصة في الصلاة. وكان الصحابة والسلف يشددون في هذا الأمر على أولادهم ويغرسونه في قلوبهم، بل بعضهم كان يأمر ولده إذا ترك هذا الدعاء وهذه الاستعاذة أن يعيد صلاته. وأكمل ما يستعاذ به عند إدراكه ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من بعدكم الكذاب المضل، وإن رأسه من بعدي حبك حبك حبك، أي جعد، ثلاث مرات، وإنه سيقول: أنا ربكم، فمن قال: لست بربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا، نعوذ بالله من شرك، لم يكن له عليه سلطان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: تعلم العلم. فالدجال بين صفاته وعواره قد كشف، فصفاته تبطل ما يدعيه من الألوهية المقتضي للكمال. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعلموا أنه أعور، وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. وقال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت، فمن تعلم علم هذا عرف حقيقته. وجاء في حديث أبي سعيد: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين. ذكر هذا الحديث قال: فتلقاه المسالح فيقول إليه: أين تعمل؟ ذكر الحديث فيه يقول له: إن ربنا ليس به خفاء. ويقول له: حدثنا رسول الله حديثه، أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله حديثه، فبإيمانه يعصم. فهذا أتى الدجال ولكنه كان عارفا بالله عز وجل فحفظ. ثم الأمر الثالث: المحافظة على الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن. فهذه العلامة إنما هي لأهل الإيمان. ثم اجتناب الفتن التي قبله. ولذلك قال المقداد بن الأسود: ويم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. وقال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال، ولن ينجو أحد مما قبلها إلا نجا منها، وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال، أي حتى تخفف هذه الفتنة العظيمة. فمن اتقى الله عز وجل وقاه الله. ومن ذلك حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف. قال عليه الصلاة والسلام: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وفي حديث النواس: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، قال: فإنها جواركم من فتنته. ويسن لمن أدركه أن يبصق في وجهه ويقرأ عليه هذه الآيات زيادة في التنفير منه، لقوله عليه الصلاة والسلام: وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، فمن لقيه منكم فليدفل في وجهه وليقرأ بفواتح سورة أصحاب الكهف. ثم الشرب من نهره الذي يرى أنه نار لمن ابتلي به وأدركه، فنهره الذي نار إنما هو ماء زلال. ثم الابتعاد عن الدجال والفرار منه. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينع عنه، من سمع بالدجال فلينع عنه، من سمع بالدجال فلينع عنه، فإن الرجل يأتيه ويحسب أنه مؤمن فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه. وفي رواية: من سمع بالدجال فلينع عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. وهذا فيه أن من يأتيه يفتتن لكثرة ما معه من الشبه، وهذا لا يتعارض مع حديث خروج الشاب إليه، لأن الشاب يخرج وقد ينهاه أصحابه، ولكنه رجل في الأمة واحد فلا يقاس عليه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيانه، قال فيخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول صلى الله عليه وسلم حديثه، قال فيقول له أصحابه إنا لا نذعك تأتيه ولو علمنا أنه لا يفتنك لخلينا سبيلك، ولكننا نخاف أن يفتنك فتتبعه. فالحذر واجب، والإنسان لا يخاطر بنفسه. ثم سكن المدينة ومكة، لأن مكة والمدينة لا يدخلها الدجال ولا يدخلها رعب الدجال، ثم هلاك الدجال. الدجال يأتي من جهة المشرق ويتأ الأرض، ثم يأتي المدينة فيحاصرها وترجف المدينة بأهلها، ويأتي وقد قصد المدينة وهمته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهناك يهلك. وجاء في حديث حذيفة بن أسيد قال حتى يأتي المدينة فيغلب على خارجها ويمنع داخلها، ثم جبل إيلياء فيحاصر عصابة من المسلمين فيقول لهم الذين عليهم ما تنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح لكم، قال فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم، قال فيقتل الدجال ويهزم أصحابه حتى إن الشجر والحجر والمدر يقول يا مؤمن هذا يهودي عندي فاقتله. وفي رواية فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون القتال جاء الحديث حديث الملحمة، وجاء في حديث أن الدجال يدركه بباب لد عند عقبة أفيق، يدركه عند باب لد عند عقبة أفيق، فلما يراه الدجال ينذاب كما ينذاب الملح في الماء، فلو تركه لنذاب، ولكن يدركه ويقول إن لي فيك طعنة، فيطعنه بحربته ويقتله ويريهم حربته وعليها دمه. وعيسى أول ما ينزل ينزل على المهدي في الشام، ثم ويصلي بهم المهدي، ثم لما يأتي بيت المقدس واليهود خلف الباب يأتيهم أيضا في وقت الفجر، وهنا عيسى هو الذي يصلي بالناس. وجاء في الحديث بينما هم كذلك إذ غشيتهم ظلمة لا يرون فيها شيئا فلما انجلت إذا رجل بينهم فيقول من أنت، فيقول من أنت، فيقول أنا المسيح عيسى بن مريم، ثم يخبرهم يقول أنتم في خيار ثلاث، إما أن أدعو الله عز وجل ويهلك الله عز وجل المسيح، أو يسلط عليهم جندا من عنده، أو يسلط عليهم المسلمين ويبطل الله سيوفهم وتقتلونهم. فقالوا هذه يا روح الله تشفي بها صدورنا، قال فيفتح الباب حتى إن الرجل اليهودي الكبير السمين الطويل معه السيف لا يستطيع أن يرفعه، فيقتلون مقتلة عظيمة، ثم يتوجه إليه عيسى لما يفر الدجال، يتوجه إليه ويقتله، ثم يفر أعوانه ويقتلون كلهم، ويتخلص المسلمون بهذا من شر عظيم وفتنة لم يرى الناس مثلها. ويجتمع عندها شمل المسلمين تحت إمرة المسيح عيسى بن مريم، ثم يفجؤون بظهور فاجعة أخرى وفتنة كبرى، ألا وهي ظهور يأجوج ومأجوج. ومن نظر في الأحاديث النبوية رأى الأحداث كأنها رأي العين، بل وأبلغ من ذلك، حتى إن الإنسان أيها الأفاضل لا يكاد يجزم أن من سيعايش هذه الأحداث لن يستطيع أن يصفها بهذا الوصف وبهذه الدقة وبهذا البيان الذي وصفه إياه عليه الصلاة والسلام. فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين وتركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. ما ذكرته أيها الأفاضل شيء يسير، الأحاديث وصلت المئات وفقها طويل والكلام حولها كثير، ولو ألفت المؤلفات الكبيرة في الدجال وفي أقوال العلماء وشروح الأحاديث لما وسعت، فهذه فتنة عظيمة والبيان فيها شديد. وأشراط الساعة من أهم العلوم كما تقدم التي يجب على الإنسان يفهمها ويعقلها وأن لا يزل، فالفتن أمرها بين ووضح، وليس بعد الحق إلا الضلال. فعلى الناس أن يتعلموا هذا العلم وأن يفقهوه، لأن فيه ضوابط وفيه شروط لا بد أن يدور الإنسان مع كلام العلماء. فالخلل في هذا الباب كثير، ظهر في الفضائيات من ينكر المسيح الدجال، ومن ينكر خروج يأجوج مأجوج، ومن ينكر خروج المهدي ونحو ذلك، والناس يعرفون أنه مخطئ ولكن ليس عنده ما يردون به حجته، فينتشر الضلال في الناس وترسخ الشبه. فالأمر ليس بالهين، فلا بد من ترسيخ هذه العلوم ونشرها وتربية الأطفال عليها، كما كان السلف يدفعون هذه الأحاديث للكتاب حتى يحفظونها الصبيان في الكتاب، يعرفون دينهم ويعرفون سنة نبيهم. بهذا ينجو الناس. أطلت وإن كنت مقصرا في الكلام، ولكن هذا شيء يسير. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل عبد الله بن الصياد هو الأعور الدجال؟ ليس بالأعور الدجال، أشكل أمره في أول الأمر واختبره النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن بعض الصحابة ذكروا أنه الدجال، ولكن ليس هو الدجال، لأن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، وهذا كان في المدينة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن الدجال في حديث تميم أنه شيخا كبيرا رأوه، والدجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان صبيا. ثم ابن الصياد ولد له، والدجال عقيم لا يولد له، وأمور كثيرة. فالحق والفصل أن حديث تميم الداري فيصل في هذا الباب، وأن ابن الصياد ليس هو الدجال الأكبر، إنما هو دجال من الدجاجلة، والدجاجلة كثير وآخرهم الأعور الدجال. نسأل الله العافية والسلام من هذه الفتنة العظيمة، وجزاكم الله خيرا. نسأل الله عز وجل يحفظ بلادنا والمسلمين من كل فتنة، وأن يقينا شر الفتن وأهلها، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.